بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة والشقاء ضدان، كل البشر يبحثون عن السعادة ويفرون من الشقاء، لكن كم نسبة الذين يحصلون على السعادة وكم الذين يعيشون حياة الشقاء؟ لما أدخل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الجنة ثم خلق منه حواء، قال الله عز وجل لآدم وحواء: إن هذا عدو لكما، عدو لك ولزوجك، يعني أنت يا آدم وأنت يا حواء ترى هذا عدوكما. من؟ إنه إبليس. ثم قال الله عز وجل لآدم وحواء: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لأن السعادة كل السعادة في الجنة والشقاء كل الشقاء في النار، وما دونهما يختلط فيه سعادة وشقاء. فلما خرج آدم من الجنة وحواء إلى الأرض أوحى الله عز وجل إلى آدم: أنني سأنزل عليك هدى وهداية وشريعة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. تريد أن تبتعد عن الشقاء، تتبع الهدى، تتبع شرعي، تتبع الطاعة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. وكل ما تبتعد عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن توحيد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذا واقع البشر اليوم، كلما اقترب الإنسان إلى ربه كلما ازداد سعادة وطمأنينة، وكلما ابتعد عن ربه كلما ازداد شقاء وضنكا. والله لو تملك الملايين، لو تسكن القصور، لو قاعد في أجمل بقاع الأرض، إلا يأتيك الضنك يأتيك ويصيبك الشقاء يصيبك. مستحيل مستحيل. ولو كنت أفقر الناس لكن قلبك مليء بالإيمان قريب من الله تشعر بلذة السعادة تشعر فيها. مستحيل تتخلف هذه الحقيقة. رجل اسمه إبراهيم بن أدهم، البعض ما يعرف هذا الرجل. هذا الرجل كان من أبناء الملوك، كان أبوه أحد ملوك خراسان. مو سهل هذا الإنسان. إبراهيم بن أدهم كان في غفلة ولهو وعبث في الحياة، عايش حياة الملوك في خراسان. يوم من الأيام جاءه رجل فقال له: يا إبراهيم، أتظن أن الله خلقك لهذا؟ تعال بالك ربك خالقك لهذا النعيم. مثل بعض الناس اليوم حياته كلها أفخم سيارة، أجمل أكلة، أحلى أكلة، أونس سفرة، أحلى فيلم، يشتري أفضل سلعة، أغلى تليفون، أحلى لبس، على بال هذه السعادة بهالأشياء. إبراهيم بن أدهم يقول: كنت في غفلة فرآني رجل فوعظني يوما وقال لي: يا إبراهيم، أتظن أنك خلقت لهذا؟ ثم قال له: ألم تسمع قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يقول: فوقرت الهداية في قلبي وانفلق قلبي في الإيمان. يقول: فتأثرت وبكيت يومها وقررت أن أغير حياتي. يقول: فتركت الملك وأهله وتركت النعيم كله. سافر وين؟ إلى بغداد، عاش هناك يتعلم العلم ويطلب الدين والعلم، فصار من أكثر الناس صلاحا في زمانه. لكنه كان فقيرا، ترك حياة الرفاهية والملك وعاش فقير، حتى أنه كان يلبس الصوف، ما عنده إلا لبس واحد، بل ربما طول اليوم طعامه كسرة خبز يابسة بس، ما عنده فلوس، هذا أقصى ما يملك، كسرة خبز يابسة طول اليوم. إذا أراد أن يأكلها يضعها في الماء في دجلة في العراق، يضعها في الماء علشان تلين فيأكلها من شدة يبوستها. هكذا صارت حياته. لكن الغريب يقول: يوما وأصحابه حوله، اللي يشوفه يقول: وين كان بعز وصار بذل، وكان بغنى صار بفقر. تدرون شو يقول في الحياة الثانية؟ يقول: والله إننا في عيش لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. الله أكبر. يقول لو أبناء الملوك يعرفون اللذة اللي إحنا فيها يأخذونها منا بالسيوف. وشوف في المقابل أهل الشقاء كم واحد ينتحر منهم. هل سمعت إنسان عاقل يعيش مع القرآن ولا مع الدين ولا رجل صالح ينتحر؟ ليش ينتحر؟ هو أسعد الناس أصلاً، ليش ينتحر؟ لكن شوف المنتحرين اليوم أثرياء، بعضهم يملك الملايين وينتحر، كثيرون، ليس في زمن قديم، لا حتى الآن، في أغنى الدول اليوم السويد وغيرها المنتحرون يومياً. أوروبا شنو ينقصهم؟ حياة وتأمين وحقوقهم كلها يملكونها، لكن مع هذا أكثرهم يعيش حياة الشقاء. لا يستويان من تجده طوال يومه يعمل من الفجر إلى الليل وما يملك في اليوم إلا دريهمات يأكل بها لقمة يقمن بها صلبه، لكن الصلاة في وقتها، لكن الذكر على لسانه، وينام بالليل وهو مرتاح. ترى هذه سعادة. وبين إنسان عنده مليارات مو ملايين ما يعرف شو يسوي فيها، لكن ما ينام الليل إلا بحبه. ذاك فقير مسكين، لكن أول ما يحط راسه على الفراش لأن ضميره مرتاح، نفسه مرتاحة، ما عنده هم ولا غم. أول ما يحط راسه على الفراش ينام، يقوم قبل الفجر يصلي ركعات ثم يذهب للمسجد. يا الله، طيب النفس منشرح الصدر. وذاك يقاوم حتى تقول لإحداهم، إحداهم تقول لي والله يا شيخ آكل حبوب منوم وما يجيني النوم. حبوب منوم تقول كل يوم آكل، صار فيني خلاص تعودت، ما أستطيع أنام حتى على الحبوب من شدة الهم الذي أنا فيه. هل رأيت الفرق بين السعداء وبين الأشقياء؟ أهل السعادة الحقيقية في الدنيا سعادة الإيمان، تدري شنو مصيرهم؟ فأما الذين سعدوا، يعني في الدنيا، فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. شوف المقابل أهل الشقاء، حتى لو كان يملكون ملايين وقصور لكنهم شقاء نفسي. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، مع أنهم يملكون لكن لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك سياراتهم وقصورهم وأثاثهم، ترى والله داخلهم شقاء لا تعلم به. ابن تيمية سجنوه في سجن القلعة، من شدة سعادته يقول والله لو أنفقت ملء القلعة ذهبا، شفت القلعة هذه السجن كله، لو أنفقت ملء القلعة ذهبا ما أديت شكرها، شكر النعمة اللي أنا فيها. أي نعمة يا ابن تيمية أنت في السجن؟ يقول لا، أنا في لذة ما يشعر بها الناس، حتى لما أغلقوا عليه الباب، سكروا عليه باب السجن، ابتسم. قال بعض أصحابه كيف ابتسمت؟ ابتسمت وانت طالع باب السجن؟ قال تذكرت قول الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وكلمته الشهيرة ما يفعل أعدائي بي أن جنتي في صدري. ترى هذه سعادة حقيقية، لما تشوفون العجائز قاعدة على مصحفها، على سجادتها ماسكة مصحفها وتقرأ القرآن، ولا بالليل ما تنام تصلي. بعض الناس يقول مسكينة هذه ما تنام بالليل وهذه كل وقتها، ترى هذه سعيدة. وبعض الناس جالس 24 ساعة في أفخم المطاعم وأرقاها وبوفيهات وأكلات لكن شوف حياته شلون، معذب وشقاء وتعب ونكد. حتى بعضهم يقول والله من شدة الألم ما أستطيع أتنفس. ليش؟ إيش فيك؟ ما في مرض، لكن فيه هم وغم. فرق والله بين السعادة والشقاء لا يعلم بحقيقته إلا الله جل جلاله، فهما لا يستويان. يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصة حدثت للمسلمين، كانوا في مواجهة مع الصليبيين في معركة من المعارك، وكان من المسلمين شاب حسن الخلق حافظ القرآن أحبه الناس، كان يقاتل معهم. وظلت المعركة أياما طويلة، والنصارى الصليبيون خلف سور يقاتلون المسلمين. رأى هذا الشاب خلال هذه الأيام فتاة نصرانية في جيش الكفار من عند الكفار وفي صف الكفار، فإذا به يرقبها وينظر إليها أيام طويلة، حتى قال لها يوما: كيف السبيل إليك؟ كيف أحصل عليك؟ أريدك. فقالت له: أنت تنصر، إذا تنصرت أعطيتك نفسي، لك أن تتزوجني بعدها. فإذا به يهرب من جيش المسلمين، حافظ القرآن هذا الشاب، وهرب إلى جيش الصليبيين وجلس معهم والتحق بهم، تنصر ليتزوج تلك الفتاة. أما أهل الإسلام بحثوا عنه لم يجدوه، ما عرفوا مصيره، ظنوه قتل أو خطف أو حصل له ما حصل. بعد أيام طويلة انتهت المعركة، رجعوا، ما حسمت المعركة، بعد سنة عادوا مرة أخرى يريدون أن يفتحوا ذلك الحصن، وهم بالقتال رأوا ذلك الشاب مع الصليبيين، قالوا: أنت فلان؟ قال: نعم أنا فلان، أنت الذي كنت تقرأ القرآن علينا؟ قال: نعم أنا هو. ما الذي جرى بك؟ ما الذي حصل؟ قال بعضهم: أين قرآنك؟ وين القرآن الذي كان في صدرك؟ فقال الشاب: لقد أنسيت القرآن كله، نسيت إلا آية واحدة لا زالت الآية تعذبه، ما نسيها. شنو الآية؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هكذا الناس في الأرض سعداء وأشقياء، لا تغرنك أموالهم، لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لا تظن أن بعض أهل القصور وأهل الدور وأهل الأثاث وسعداء، كلا وربي، أغلبهم أشقياء، لأن الإيمان ما خالط قلوبهم. بعض الصالحين يقول: إنه لتمر بي لحظات، هذه اللحظات ترى ما يشعر فيها أي إنسان، يقول: أقول لو إن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه، والله إنهم لفي عيش طيب. شنو قصة هذه اللحظات؟ ترى يشعر فيها أحيانا إنسان في السجود، خلاص ينسى الدنيا كلها. أحيانا يشعر في هذه اللحظات إنسان في الطواف، يشعر بهذه اللحظات إنسان وهو رايح صلاة الفجر، أحيانا يشعر بهذه اللحظات إنسان وهو يفطر، يشعر أحيانا إنسان بهذه اللحظات وهو يطعم الفقراء والمساكين ويمسح على رؤوس الأيتام، يشعر أحيانا إنسان بهذه اللحظات لما يشوف الناس تسلم بسببه. هذه لحظات ترى قمة السعادة، والله محروم منها أكثر أهل الأرض اليوم. حتى اللي يقول لك: أنا مستانس بالملايين اللي عندي وبسفراتي وأكلي وأفعل المحرمات وأستانس، ترى مو سعادة حقيقية أبدا. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، ما في لذة إلا وتنتهي، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الإثم والعار. السعادة الحقيقية ترى في سجود آخر الليل، السعادة الحقيقية في دمعة تنزل أحيانا وقلب منكسر وحالة لا يشعر بها أي إنسان إلا الإنسان الذي اصطفاه الله عز وجل. اسمع لسليمان الداراني، هذا الرجل الصالح كان معتاد على قيام الليل كل ليلة، وفي ليلة من الليالي غلبته عيناه فنام، في ليلة من الليالي نام عن صلاة الليل، فرأى في المنام حورية، فقالت له في المنام: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم القائمين عنا حرام. يعني شلون تبي حورية في الجنة وانت تنام؟ يقول: ففزعت من نومي فقمت أصلي، يقول: ولم أترك قيام الليل أبدا. أنت تقول هذول الله يعينهم ما ينامون بالليل، هذول الله يعينهم كله صايمين، شلون يتحملون بالصيف الحار وصيام اثنين وخميس ولا الأيام البيض؟ ترى بعض الناس اللي رايح يتغدى بالمطاعم وهذا يراهم مساكين، ترى أنت المسكين اللي حرمت من لذة هذه العبادة ولذة هذه الطاعة. والله إن في العبادة لذة وفي العبادة سعادة لا يشعر بها أي إنسان شاب تعلق قلبه بشاب مثله. حتى مرض القلب، ترى القلب معلق بالذنوب والمعاصي، ترى يعيش شقاء ما يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. اللي متعلق قلبه بوحدة، واللي متعلق قلبها بواحد، ما ينام الليل ويظل ليلة وليلتين، وبعضهم ينام بحبوب، وبعضهم والعياذ بالله يأخذ مسكرات ومخدرات علشان ينسى. شنو الحياة التعيسة هذه؟ شوف أهل الإيمان تدمع عينا لله، لكن شوف السعادة اللي هو فيها. هذا الشاب من كثر ما تعلق بهذا الشاب مثله والعياذ بالله مرض، سقط على الفراش، الناس تنصحه، أبدا أبدا لا ينتصح. حتى جاء يوم من الأيام فزاره أحد الصالحين، قال له: يا فلان اتق الله على ما تصنع به نفسك، اتق الله وتب. فقال كلمات أفزعت من حوله، قال: أسلم، عن الشاب الثاني: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدنف النحيل، عن نفسه: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أعوذ بالله، أي شقاء في هذا الإنسان. يقول: فقال من حوله: اتق الله يا رجل، ماذا تقول؟ فأخذ يعيدها ويكررها، فشهق شهقة وخرجت روحه. ماذا سيكون مصيره عند الله؟ وأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار خالدين فيها. شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. آخرون أنت على بالك أنهم مساكين، لا لا، ترى هم على قلة عيشهم، وهم على بساطة حياتهم، وهم على تكاليفهم في العبادة، ترى هم أسعد الناس. هذا الفرق بين السعادة الحقيقية وبين الشقاء الحقيقي. شفت فيديو حقيقي لرجل كبير بالسن بريطاني يملك عشرات أو مئات الملايين، من أشهر المليونيرية في بريطانيا. تعرف شلون مات؟ أخذ حبة دواء، قتل نفسه وانتحر. مصور نفسه حتى الفيديو. ليش؟ ما تحمل الشقاء الذي يعيشه، مع أن عندك كل الدنيا، وأناس بسطاء على سجادتهم يعيشون أجمل حياة إلى آخر حياتهم. هذا هو الفرق بين السعداء الحقيقيين والأشقياء، إنهما لا يستويان. ما أعظم ذلك اليوم، وما أصعب ذلك المشهد. لا يتكلم الناس إلا بإذن الله عز وجل، فالكل صامت ساكت. أهل السعادة في الدنيا، السعادة الحقيقية، الذين سعدوا بالصلاة، الذين تلذذوا بالقرآن، الذين طابت أنفسهم بذكر الله جل جلاله، هؤلاء السعداء الحقيقيين مصيرهم في جنة عرضها السماوات والأرض. سبحان ربي، سعدوا في الدنيا ودخلوا جنة الله. والله لو كان يجر على الرمضاء ففي قلبه هو السعيد حقا، لو سجن، لو جلد، لو قرض بالمقاريض، لو قطع جسده، بل لو أحرق بالنيران وخدت لهم الأخاديد وألقوا فيها، في الحقيقة ترى هم السعداء. ولهذا أكرمهم الله بجنة عرضها السماوات والأرض. أما أهل الشقاء في الدنيا الذين شقوا بالذنوب والمعاصي، وإن كانوا يتظاهرون بالضحكات ويتراقصون ويغنون ويلبسون أفخم الثياب وأجملها، لكنهم في الحقيقة أهل شقاء. فالقلب إذا نزع منه الذكر والله لم يتلذذ بحياة أبدا. مهما تظاهروا بالسعادة فهم في الحياة الدنيا أشقياء، ولهذا كان جزاؤهم من جنس العمل، سينتظرهم الشقاء الأبدي في جهنم خالدين فيها، لهم فيها زفير وشهيق. كأن الأمر مثل الدنيا، كان زفيرهم وشهيقهم عذاب وشقاء، يتواصل هذا الزفير والشهيق والعياذ بالله في جهنم، الشقاء يتواصل